هل للحاكم أن يتصرف حسبما يرى سياسيا وإن كان ذلك الأمر مخالف للشريعة كمثل دفع بعض الأموال قرضا أو غير ذلك لدولة تحارب الإسلام أو تشارك في حرب المسلمين؟ يجب على الحاكم ينظر في يجب أن يستحي العدالة على ما يرضى شرع الله حتى يتلكي على الشرع ويجب أن يستشير على العلم بما أشكل عليه حتى يكون تفرغه على أطراف الشريعة لأن المال قد يدفع لجهة شر وقد يدفع لجهة خير ليس لقصد كفر قد يدفع لجهة دولة كافرة استقال شرها أو جلد خيرها للمسلمين ومصلحتها ولهذا جعل الله مؤلف قلوبهم حقا في بيت المال وحقا في الزكاة وهي الأمر على أن يتحرى الحق في ذلك فيما يضطر فيه من مال يبذل أو مال يقبل منهم تعالى حسب ما يراه مقربا لشرع الله وحافظا لأمر الله ونافعا لعباد الله وإن أشكل عليه أجرى عليه التسهيل كما قال تعالى وكافرون وكافرون في أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وأمره شورى بينهم الحاكم إنما كان حسب قبيلة والأمير والعالم إذا أشكل عليه شيء لابد من الاستشارة والنظر في الأجلة حتى يتفهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.